بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: يا رب، قد قالوا بأن مصاحف الإسلام ما فيها من القرآن إلا المداد وهذه الأوراق والجلد الذي قد سل من حيوان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. يبين الشيخ رحمه الله في هذه الأبيات وما بعدها مذهب الأشاعرة في كلام الله عز وجل، وهو قريب من مذهب الجهمية. الجهمية يقولون القرآن مخلوق، لفظه ومعناه مخلوق وليس هو كلام الله، هذا قول الجهمية، وهذا سبق. ويقرب منه قول الأشاعرة والكلابية إن القرآن معناه ليس بمخلوق، وأما لفظه فهو مخلوق، فالمعنى هو القائم بالنفس الإلهية، هو كلام الله هو المعنى القائم بالنفس الإلهية، ولم يتكلم الله به، ولكن جبريل حكى عن الله ما في نفسه، أو أن محمدا هو الذي عبر عما بنفس الله عز وجل، فهو حكاية عن كلام الله أو عبارة عن كلام الله، والمعنى واحد. فهو موافق الجهمية لأن الله لم يتكلم بالقرآن، وإنما هو كلام الرسول الملكي أو الرسول البشري. وخالفوهم في شيء لا حقيقة، فقالوا إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس الإلهية، وهذا اخترعوه من عندهم، لأن ما فيه في اللغات ولا عند الناس أن الذي في النفس يسمى كلاما، في لغة أمة من الأمم ما فيها أن ما في النفوس يسمى كلاما حتى ينطق به ويتكلم به، وأما ما في النفس فلا يسمى كلاما. ألا أحد قال هذه المقالة، لا من أهل اللغة ولا من أهل اللغة ولا من أهل علماء الكلام ولا غيره، ما أحد قال هذه المخترعة التي قالوا. ويحكون بيتا قاله الأفضل شاعر معروف نصراني في عهد بني أمية، شاعر في عهد بني أمية نصراني، قال: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. قال: إن الكلام لفي الفؤاد، قالوا: فهذا دليل على أن ما في النفس يسمى كلام. والرد على هذا: أولا، هذا البيت منتحر، ما وجد في شعر الأخطر ولا في دواوين، ما وجد في دواوين ولا في شعره، هو عربي فصيح في عهد بني أمية ممن يحتج بشعرهم في اللغة، لكن ما وجد هذا في دواوينه. وأيضا لو صح عن الأخطل أنه قال هذا، الأخطل نصراني، الأخطل نصراني، والنصارى يقولون في الله عز وجل أعظم من هذا، يقولون إن الله ثالث ثلاثة ويكون المسيح ابن الله، يقولون في حق الله كفر وللحق. أو نصراني لا يثبت بكلامه، لو ثبت هذا عنه مع أنه لم يثبت عنه، فهم في الحقيقة شابه النصارى بما قالوه في المسيح، يقولون في المسيح بعضه إله وبعضه بشر، اتحد اللاهوت بالناسوت فتكون عيسى عليه السلام من الإلهية ومن البشرية. هؤلاء يقولون القرآن كذلك، هو بعضه إلهي وبعضه بشري، فهم شابه النصارى في هذا الكلام والعياذ بالله. هذا مذهب الكلابية والأشاعرة في كلامنا، أن المعنى غير مخلوق وأما اللفظ فهو مخلوق، ولذلك لا يقيمون وزنا للمصاحف، لأنهم يقولون الذي فيها ليس هو كلام الله، كلام الله ما في نفسه، أما ما في هذه المصاحف فهو كلام البشر وهو مخلوق، لذلك لا يحترمون المصاحف، أن الذي فيها عندهم ليس هو كلام الله وإنما هو كلام البشر، إما كلام جبريل أو كلام محمد. وأما كلام الله فهو المعنى القائم بنفسه فقط، ويقولون القرآن أنا مخلوق لأنه عبارة عن حروف وأصوات وجلد من الحيوان، يعني مستل من الحيوان، وما هو كلام الله عز وجل، بل هو كلام الخلق إما جبريل وإما محمد. نعم، لذلك لا يحترمون المصاحف، لأن ما فيها ليس هو كلام الله، وإن لم يصرحوا بهذا لكن يلزم هذا على من لم، بعضهم يصرح بهذا. نعم، والكل مخلوق ولست بقائل فيه ولا في الله. نعم، والكل ولست بقائل أصلا ولا حرفا من القرآن. نعم، يقولون لله لست بقائل ولا حرفا من القرآن، هذا قول الرسول، قول الرسول الله جل وعلا يقول وما هو من قولي، وما هو بقولي، يقول سبحانه وتعالى إنه لقرآن كريم، يقول وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون، ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون، تنزيل من رب العالمين، نسبه الى الملك فقال قول رسول كريم لانه مبلغ عن الله، لانه مبلغ عن الله، قول رسول كريم الذي هو الملك جبريل او الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هذه النسبة نسبة تبليغ فقط، أما القائل فهو الله جل وعلا، والكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. الدليل على ذلك أنه أضافه إلى نفسه سماه كلاما، يريدون أن يبدلوا كلام الله، فأجره حتى يسمع كلام الله، نسبه إلى نفسه ثم نسبه إلى الرسول فقال قول رسول كريم، ولا يمكن أن يكون الكلام من يعني لشخصين أو لمتكلمين، ما يمكن هذا إلا أنه لواحد، إلا أنه لواحد، لا يصح أن يكون من قول المخلوق، لا بد أن يكون من قول الخالق سبحانه وتعالى. وإضافته إلى المخلوق إضافة تبليغ فقط. نعم، هذا الجمع بين كون أضافه إلى نفسه ثم أضافه إلى الرسول، لأنه أضافه إلى نفسه لأنه قاله مبتدئا، وأضافه إلى الرسول لأنه قاله مبلغا عن الله ومؤديا له، لأنه لا يمكن أن يكون الكلام من اثنين أبدا، مستحيل أن يكون الكلام صدر عن اثنين، هو لواحد لا شك. هذا الواحد ليس هو المخلوق، الأدلة القاطعة على أنه ليس للمخلوق، فكان هو كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. إن ذاك إلا قول مخلوق، وهل هو جبريل أو الرسول فداني. مخلوق يعني قولان له. نعم، فداني. إن ذاك إلا قول مخلوق، وهل هو جبرائيل أو الرسول فداني قولان مشهوران قد قالتهما أشياخهم يا محنة القرآن. فالكلابية يقولون هو عبارة عن كلام الله، الأشاعرة يقولون هو حكاية عن كلام الله، والمعنى واحد. نعم. لو داسه رجل لقالوا لم يطأ إلا المداد وكاغد الإنسان. ولذلك لو أن رجلا أهان المصحف وجلس عليه ووقع عليه ما تغير ذلك عندهم ولا استنكروا هذا، أنهم يقولون هذا كلام البشر كلام مخلوق. نعم. يا رب زالت حرمة القرآن من تلك القلوب وحرمة الإيمان. نعم. وجرى على الأفواه ما يترتب على هذا القول من حزول حرمة القرآن، من سمع هذا الكلام وهو لا علم عنده فإنه يتهاون بالقرآن، هذا من الكلام مخلوق إنه يتهاون به، أما أهل العلم وأهل الإيمان فيقولون هذا قول باطل، القرآن كلام الله يكرمونه ويعظمونه ويجلونه في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة لأيدي سفرة كرام البررة. نعم. وجرى على الأفواه منهم قولهم ما بيننا لله من قرآن. وجرى على الأفواه منهم قولهم ما بيننا لله من قرآن. يعني نطقوا بهذا وقالوا هذا القرآن ليس هو كلام الله، إنما هو قول الرسول جبريل أو محمد. نعم. ما بيننا إلا الحكاية عنه والتعبير ذاك عبارة بلساني. حكاية أو عبارة عن كلام الله، عبر عنه جبريل أو حكاه جبريل أو محمد، أحدهما عبر أو حكى عن كلام الله. نعم. هذا وما التالون عمالا به إذ هم قد استغنوا بقرآن. فاحت عمل القرآن بالله العلية قواعد المنطق وعلم الكلام، هذه أدلة، أما القرآن فلا يستدلون به على العقائد لأنه عندهم لا يفيد اليقين، إنما الذي يفيد اليقين هو الأدلة العقلية، فهم عجلوا القرآن عن الاستدلال. نعم. إن كان قد جاز الحناجر منهم فبقدر ما عقلوا من القرآن. على هذا فالقرآن لا يتجاوز حناجرهم لأنهم لا يفقهون معناه ولا يعملون به. نعم. والباحثون فقدموا رأي الرجال عليه تصريحا بلا كتمان. هذا موجود في كتبهم، ما يستدلون بالقرآن على العقائد، وإنما يستدلون بالبراهين العقلية. لو قرأت أي كتاب ككتب الجويني الإرشاد أو غيره لا وجدت فيها ولا دليل القرآن ولا أدلة عقلية على التوحيد. سمي هذا التوحيد، الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد أو ما أشبه ذلك، هو كتاب الإرشاد إلى الاعتقاد، وما فيه دليل من القرآن ولا من السنة، كله من أول إلى آخر جدل. وهذه كتبهم كلها الجوهرة المنظومة الجوهرة التي هي مقررهم في الأزهر وغير، هي من هذا النوع، ما فيها دليل قرآن. نعم، جوهرة التوحيد يسمونها، شروحها للباجوري وغيره. نعم نعم. والباحثون فقدموا رأي الرجال عليه تصريحا بلا كتمان. نعم. عزلوه إذ ولوا سواه، وكان ذاك العزل قائدهم إلى الخذلان. عزلوا القرآن عن الاستدلال، عن الاستدلال به، إلى الاستدلال بقواعد المنطق في أمور العقيدة. نعم. قالوا ولم يحصل لنا منه يقين فهو معزول عن الإيقان. هذه شبهتهم، إن أدلة القرآن لا تفيد اليقين، والعقائد إنما تبنى على اليقين، فلذلك بنوا على الأدلة العقلية لأنها عندهم تفيد اليقين. نعم. إن اليقين قواطع عقلية ميزان. يعني كتبهم المشهورة أم البراهين والمواقف للأيدي، شرحها والإرشاد للجويني وجوهرة التوحيد إلى غير ذلك، عقائدهم كلها من هذا النمط. نعم. إن اليقين قواطع عقلية ميزانها هو منطق اليونان. أصل المنطق جاء من اليونان، اليونان دولة قديمة، بلد أصلها بلد قديم كان موطنا للفلاسفة، وهم الذين صنعوا هذه الأدلة العقلية وهذه القواعد المنطقية، هذه جاءت من اليونان وتوارثها هؤلاء، بسبب أن المأمون العباسي في خلافته أثر عليه الجهمية والمعتزلة الذين هم حاشيته، أثروا عليه فجلب هذه الكتب من اليونان وغيرها وترجمها، يعني كون لها دار سماها دار الحكمة، وجعل فيها مترجمين وترجموا هذه الكتب، فدخلت على المسلمين وغيرت عقائد كثير منهم، صرفتهم عن القرآن. ولهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله: لا أظن أن الله ينسى المأمور، وقد أدخل في الإسلام ما ليس منه. نعم. هذا دليل الرفع منه، وهذه أعلامه في آخر الأزمان. نعم. يا رب من أهله حقا كي يرى أقدامهم منا على الأذقان. يقول: يا رب دلنا على أهل الحق المتمسكين به حتى نجلهم ونجعلهم يمشون على أذقاننا من إكرامهم ومن. نعم. يا رب من أهله حقا كي يرى أهل القرآن، يعني يا رب من أهله حقا كي يرى أقدامهم منا على الأذقان، يعني نجلهم ونكرمهم ونخضع لهم للأدب. نعم. أهله نتواضع معهم. نعم. أهله من لا يرتضي منه بديلا فهو كافيهم بلا نقصان. هذا لهم أهل القرآن الذين يكتبون بالقرآن، لأن القرآن كافي في العقائد وفي المعاملات وفي الأخلاق وفي الأحكام بين الناس والقضاء. القرآن كافي، تمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدقا في أخباره وعدلا في أحكامه. القرآن يكفي أهل الإيمان في العقائد وفي غيره. هؤلاء يقولون لا، ما في العقائد لا، القرآن ظواهر لفظية وهو عبارة عن كلام الله، ولكن قواعد الكلام والمنطق هي اليقينية. أما في الفقه يستدلون به في مسائل الفقه والمعاملات، يقولون يكفي فيها غلبة الظن. أما القرآن فأما العقائد فلا بد من اليقين، فلا يستدل بالقرآن والأحاديث عليها لأنها ظواهر ظنية، أدلة السمع يسمون. نعم. وهو الدليل لهم وهاديهم إلى الإيمان والإيقان والعرفان. فأهل الحق لا يستدلون القرآن بغيره، وهو كافيهم في جميع أموره، وهو دليلهم، ليس لهم دليل غيره، لأنه كلام رب العالمين والأحاديث كلام الرسول الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فهم يختفون بالكتاب والسنة. ولذلك ينهون عن علم الكلام، السلف كانوا ينهون عن علم الكلام ويشددون في النهي عنه، حتى قال الإمام الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم على القبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأخذ علم الكلام. هذا حكم الإمام الشافعي، لأنه استبدل القرآن والسنة بعلم الكلام. وعبارات السلف في الإنكار على تعلم المنطق وعلم الكلام معروف في الكتب. هو موصل لهم إلى درك اليقين حقيقة وقواطع البرهان. هذا رد على هؤلاء الذين يقولون أن القرآن لا يفيد اليقين ولا قواطع البراهين، أنه ظني زعمي. نعم. يا رب نحن العاجزون بحبهم يا قلة الأنصار والأعوان. هؤلاء هم الذين يستحقون الحب والتقدير، ونحن عاجزون لا نوفيهم حقا، لأنهم هم أهل الإيمان وأهل القرآن وأهل السنة والذين حفظ الله بهم هذا الدين، حفظ بهم القرآن والسنة وبينوا الحق وردوا الباطل. فلولا أن الله قيضهم لصار الناس في ضلال كما في الأمم السابقة، لكن هذه الأمة حفظ الله لها دينها بما قيض لها من علماء الحق الذين انبروا لنصرة الحق وبيانه للناس والرد على أهل الباطل، ولا تأخذهم إلا لومة لائم. نعم. فصل في أذان أهل السنة الأعلام بصريحها جهرا على رؤوس منابر الإسلام. لما كان هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو العمل على القرآن والسنة في العقائد وفي غيرها، نادوا بهذا وأعلنوا صرحوا على رؤوس المنابر في الخطابة وفي التدريس وفي سائر الأحوال يصرحون بهذا ويأمرون الناس بالرجوع إلى الكتاب والسنة. والإعلام فالأذان في اللغة هو الإعلام, أذان في اللغة هو الإعلام, فأذان أهل السنة على المنابر هو إعلام الناس, إعلام الناس بالرجوع إلى الكتاب والسنة وترك ما سواهما. ولولا أن الله قيضهم فنادوا بهذا النداء وأعلنوا هذا الإعلان لهلك الناس وضلوا, وقادهم هؤلاء إلى المصير المؤلم. لكن الله قيض هؤلاء حماسا لدينه وقائمين بحجته سبحانه وتعالى, لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. إن الله يبعث لهذه الأمة أن يجدد لها دينها, هذا من فضل الله سبحانه وتعالى رغم أنوف هؤلاء. نعم. فصل في أذان أهل السنة الإعلام تصريحا وجهرا. الأعلام جمع علم. نعم. في نصفها الإعلام. لا غلط. نعم. فصل في أذان أهل السنة الأعلام تصريحا وجهرا على رؤوس منابر الإسلام. يا قوم, لأن الأذان هو الإعلام, يجيب الإعلام وقبله الأذان هو الإعلام. نعم. والله عنه. يا قوم قد حانت صلاة الفجر فانتبهوا فإني معلن بأذاني. هذا من التشبيه, شبه بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بطلوع الفجر الذي فيه يتضح ما حول الإنسان ويظهر النور ويزول الظلمة. وهكذا بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم, لأن الله يقول يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. فبعثته طلع طلوع للفجر, طلوع للصبح بعد الظلمة المستحكمة. نعم. يا قوم قد حانت صلاة الفجر. وكذلك كل مجدد يأتي بعده في وسط الظلمات الشبه والشرك والانحراف, كل مجدد فإنه فجر يطلع على المسلمين, كما هو معلوم من دعوة المجددين لهذه الدين. قلت الصحيح فجر يبعثه الله في وقت حينما ينعقد الظلام, كل فترة ينعقد الظلام يطلع الله فجرا يوضح للناس على يد عالم من العلماء المحققين, شيخ الإسلام ابن تيمية تلاميذه وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وغيرهم في سائر الأقطار, يظهر الله من يجدد هذا الدين رغم ما يحصل من الفتن والشرور تسلط الأعداء, إلا أن الله يظهر لهذا الدين من يحميه ويظهره للناس حتى لا يقول الناس ما جاءنا من بشير ولا نذير. نعم. يا قوم قد حانت صلاة الفجر فانتبهوا فإني معلن بأذاني, لا بالملحن والمبدل ذاك بل تأذين حق واضح استبيان. ما هو بأذان تطريب تكسير, ولكنه أذان حق وأذان, لأن بعض الناس يقرأ القرآن أو لأجل التدبر ولأجل التفقه, إنما يقرأه لأجل التلذذ بأنغام القاري وصوت القاري أو يتلذذ بصوته هو، هذا لا يؤدي شيء ولا ينفع شيء. القرآن ما هو يقرأ للتلذذ به فقط، نعم تحسين الصوت به مطلوب والعناية بتلاوته تجويد هذا الشيء مطلوب، لكن ليس هذا هو المقصود. المقصود تدبر معانيه ومعرفة التفسير والعمل به. أما الذي يقف عند تجويد التلاوة فقط هذا ما يستفيد من القرآن، يستفيد من القرآن هذا يصير مثل المسجل، شريط المسجل سجل ما يستفيد، لأنه آلة تخزن الصوت ويظهر منها الصوت عندما يفتح، هذا مثل المسجل تمام. اللي ما عنده إلا تجويد التلاوة فقط وتحسين الصوت ولا يفقه المعنى ولا يفهم المعنى، هذا ما يستفيد من القرآن شيء، نعم، ولا يستفاد منها أيضا، نعم. وهو الذي حقا إجابته على كل امرئ فرض على الأعيان. فمن سمع هذا القاري وهذا المعلم وجبت إجابته، لأنه يعلن عن الحق ذا الذي يدعو إلى الباطل، نعم. الله أكبر أن يكون كلامه العربي مخلوقا من الأكوان. هذا رد على الجاهلية اللي يقولون لفظه ومعناه مخلوق، واللي يقولون من معناه غير مخلوق ولفظه مخلوق، حكم واحد بينهم. والله أكبر أن يكون رسوله الملكي أنشأ رسوله. والله أكبر أن يكون رسوله الملكي أنشاه عن الرحمن. كما تقوله الأشاعرة أنه إن القرآن حكاه جبريل عن ما في النفس الإلهية، فهو حكاية عن كلام الله. والله أكبر أن يكون رسوله البشري أنشاه لنا بلساني. هذا على القول الثاني لهم إن الذي حكاه هو محمد صلى الله عليه وسلم، هذا ما يفترق عن قول الوليد ابن المغيرة إن هذا إلا قول البشر، ما يفترق عن قول الوليد ابن المغيرة إن هذا إلا قول البشر. قال الله جل وعلا سأصليه سقر، نعم. هذه مقالات لكم يا أمة تشبيه ما أنتم على إيمان. نعم، اللي هم الجهمية أو الأشاعرة والكلابي، نعم. شبهتم الرحمن بالأوثان في عدم الكلام وذاك للأوثان. الذي حملهم على هذا أن يقولوا أن الكلام أن القرآن كلام جبريل أو كلام محمد، الذي حملهم على هذا قالوا أن الله لا يتكلم، لأنه لو تكلم صار شبيها للخلق لأن الخلق يتكلمون، فهم بزعمهم نزهوا الله عن مشابهة المخلوقين فنفوا عنه الكلام. الرد عليهم أن يقال هذا قد رده الله في القرآن أن الذي لا يتكلم ليس بإله، الذي لا يتكلم ليس بإله، كما في سورة الأعراف اتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. فلو كان الله لا يتكلم لقال بنو إسرائيل لما سمعوا هذا أيضا الله لا يتكلم. وكذلك في سورة طه وما أعجلك عن قومك يا موسى قال هم ولاي على أثري وعجلت إليك ربي لترضى. قال فإنا قد فتنا قومك من بعد وأضلهم السامري فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. أفلا يرون أدركت عليهم أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفع. الذي لا يتكلم هذا دليل على أنه ليس بإله وهم لم ينظروا إلى هذا. نعم. فمن صفات الإله أنه يتكلم إذا كان لا يتكلم فليس بإله يصير مثل العجل عجل بني إسرائيل. نعم. شبهتم الرحمن بالأوثان في عدم الكلام وذات للأوثان مما يدل بأنها ليست بآلهة وذا البرهان في القرآن. وهذا الدليل في القرآن إن الذي لا يتكلم لا يصلح أن يكون إلها. اثنين في القرآن في سورة الأعراف وفي سورة طه في قصة العجل. نعم. في سورة الأعراف مع طه وثالثها فلا تعدل عن القرآن. نعم. فالله أبطل عبادة العجل أنه لا يتكلم. نعم. أفصح بأن الجاحدين لكونه متكلما بحقيقة وبيان هم أهل تعطيل وتشبيه معا بالجامدات عظيمة النقصان. أفصح بأن الجاحدين لكونه متكلما بحقيقة وبيان هم أهل تعطيل وتشبيه معا بالجامدات عظيمة النقصان. فكل من نفى كلام الله كل من نفى كلام الله أو أسماءه وصفاته فإنه مشبه ومعطل في آن واحد. كل معطل فهو مشبه في آن واحد لأنه لما عطله عن أسمائه وصفاته شبهه بالجامدات. فلما نفى عن الله الكلام شبهه بالجامدات التي لا تتكلم. فهو جمع بين التعطيل وبين التشبيه. نعم. لا تقذفوا بالداء منكم شيعة الرحمن أهل العلم والعرفان. لأنهم يقولون إن من أثبت الكلام لله فهو مشبه ومجسم لأنه شبهه بالمخلوقين الذين يتكلمون. نحن نعكس هذا عليهم ونقول أنتم المشبه أنتم شبهتموه بالجمادات التي لا تنطق ولا تتكلم. أما نحن فأثبتنا له ما أثبت لنفسه. وعندنا فرق بين كلام الخالق وكلام المخلوق. كسائر الصفات فيها فرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق. الحاصل أنهم شبهوا أولا ثم عطلوا ذلك. وكل معطل فهو مشبه. نعم. وهم يلقبون على السنة بالمشبهة والمجسمة فيرمونهم بدائهم هم كما يقال رمتني بدائها وانسلم. نعم. إن الذي نزل الأمين به على فيصح. لا تقذفوا بالداء منكم شيعة الرحمن أهل العلم والعرفان. وليسوا مشبهة كما تقولون. نعم. إن الذي نزل الأمين به على قلب الرسول الواضح البرهان هو قول رب اللفظ والمعنى جميعا إذ هما أخوان مصطحبان. نعم. الذي نزل به الأمين وهو جبريل عليه السلام على قلب الرسول صلى الله عليه وسلم كما قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. بلسان عربي مبين. هو كلام الله، هو كلام الله حقا لفظه ومعناه، ردا على اللي يقولون انه مخلوق لفظه ومعناه هم الجهمية، او اللي يقولون ان لفظه مخلوق ومعناه غير مخلوق وهم الأشاعرة والكلابية. نعم. لا تقطعوا رحما تولى وصلها الرحمن تنسلخ من الإيمان. لا تقطعوا الصلة التي بين اللفظ والمعنى، تقولون اللفظ مخلوق والمعنى غير مخلوق، لا الجميع غير مخلوق، هذا من قطع ما أمر الله به أن يوصل. نعم. ولقد شفانا قول شاعرنا الذي قال الصواب وجاء بالإحسان، إن الذي هو في المصاحف مثبة بأنامل الأشياخ والشبان، هو قول ربي آيه وحروفه ومدادنا والرق مخلوقان. هذا القحطاني رحمه الله في قصيدته النونية التي رد بها على الأشاعرة، والقحطاني هذا لم يعثر له على ترجمة فيما أعلم، لكن قصيدته جيدة، ونقل ابن القيم عن هنا يدل على أنه قبل الزمان، على أنه سابق لابن القيم، فهو نقل هذه الأبيات من القصيدة القحطانية التي رد فيها على الأشاعرة، قال إن الذي هو في المصاحف مثبت بأنامل الأشياخ والشبان هو قول ربي آيه وحروفه، ليس مخلوقا، المعنى واللفظ ليس مخلوقا، ومدادنا الذي هو الحبر الذي نكتب به القرآن والرق الذي هو القرطاس الذي نكتب عليه هذا مخلوق، المداد مخلوق والرق مخلوق، أما الكلام فهو كلام الله سبحانه وتعالى. نعم. والله أكبر من على العرش استوى لكنه استولى على الأكوان. والله أكبر، هذا تكبير ثاني، انتقل من مسألة الكلام إلى مسألة الاستواء، لأن الأشاعرة أيضا ينفون الاستواء على العرش ويؤولونه ويقولون استوى بمعنى استولى، يزيدون اللام، يزيدون اللام على كلام الله، استوى يقولون هم استولى، كقول اليهود لما قيل لهم قولوا حطة أي حط عنا ذنوبنا، قالوا حنطة زاد النون، هذا من التحريف، تحريف اللفظ وهو بزيادة أو النقص في كلام الله سبحانه وتعالى، فهم يقولون استوى أي استولى، ولا في لغة العرب أن استوى بمعنى استوى أبدا، في لغة العرب أن استوى على الشيء بمعنى ارتفع، ارتفع عليه وعلى عليه، إذا عدي بعلى استوى على كذا معناه ارتفع عليه وعلى عليه وعلى فوقه، استوى على ظهوره، تستوى على ظهوره، فإذا عدي بعلى فمعناه العلو والارتفاع، فمعنى استوى على العرش أي على عليه وارتفع سبحانه وتعالى، هذا مقتضى اللغة العربية، وليس فيها تفسير الاستوى بالاستيلاء، ولو كان المراد بالاستواء الاستيلاء للزم أن يكون العرش قبل استيلاء الله عليه في ولاية غيره، كما تقول استولى الملك على البلد الفلاني، أليس هذا يدل على أنه قبل استيلاء كان في ملك غيره؟ هذا مقتضى اللفظ أنه استولى عليه وكان قبل في ملك غيره، يلزم أن العرش كان في ملك غير الله ثم إن الله استرده واستولى عليه، تعالى الله عما يقولون. وأيضا لو كان الاستواء معناه الاستيلاء فلم يكن هناك فرق بين العرش وبين غيره، لأن الله مستول على كل الكون، ثول على السماوات وعلى الأرض وعلى العرش وعلى كل الكون، فلماذا يخص العرش بالاستيلاء مع أن الكل في ولاية الله سبحانه وتعالى؟ ولهذا قال استوى على العرش واستولى على الأكوان، استوى على العرش بذاته سبحانه بمعنى علا عليه وارتفع، واستولى على الأكوان بقدرته وعلمه وإحاطته سبحانه وتعالى. فالاستيلاء على الأكوان، وأما العرش فالاستوى عليه بمعنى العلو والارتفاع. نعم. والله أكبر ذو المعارج من إليه تعرج الأملاك كل أواني. فإذا المسألة الاستواء عرفنا الحق فيها وبطلان تفسير بالاستيلاء، انتقل إلى العلو. العلو صفة ذاتية لله عز وجل، وأما الاستواء فهو صفة فعلية، ولذلك رتب على خلق السماوات والأرض ثم هو صفة فعلية يفعلها إذا شاء سبحانه وتعالى. أما العلو فإنه صفة ذاتية لا تنفك عن الله جل وعلا، فلا يزال عاليا على خلقه وفوقهم سبحانه وتعالى. نعم. والله أكبر من يخاف جلاله. والله أكبر ذو المعارج من إليه. المعارج المصاعد تعرض الملائكة، أي تصعد، تعرض الملائكة والروح إليه، أي تصعد إليه، كما قال تعالى إليه يصعد الكلم الطيب. هذا دليل، هذه أدلة على العلو، لأن الصعود والعروج لا يكون إلا إلى أعلى، فدل على أن الله في العلو سبحانه وتعالى. فالمعارج جمع معراج وهو المصعد إلى العلو. نعم. يعلم ما ينزل في الأرض وما يخرج منها، وما ينزل من السماء وما يعرج، أي يصعد وما يعرج فيها. ذو المعارج من إليه تعرج الأملاك كل أواني. الأملاك الملائكة تنزل وتصعد بأمر الله سبحانه وتعالى، لأنها تنزل بأوامر الله وتصعد إليه بأعمال بني آدم. الملائكة الحفظة تصعد إلى الله بأعمال بني آدم، كذلك غيرهم من الملائكة الموكلون بأمور الكون، فهم ينزلون إلى الأرض ويصعدون إلى الله جل وعلا. هذا إثبات العلو، هذا من أدلة العلو. نعم. والله أكبر من يخاف جلاله أملاكه من فوقهم ببيان. هذا أيضا إثبات الفوقية، إثبات لله الاستواء والعلو والفوقية. فوقية العلو والفوقية بمعنى واحد، وهما ثلاثة أنواع: فوقية القدر، فوقية القهر، فوقية الذات، كلها ثابتة لله سبحانه، فهو فوقهم قدرا وفوقهم قهرا، وهو القاهر فوق عباده، وهو فوقهم ذاتا سبحانه، فهو فوق مخلوقات، فهو فوق مخلوقاته سبحانه وتعالى، له العلو المطلق، فله أنواع الفوقية الثلاثة وأنواع العلو الثلاثة. أما المؤولة فهم يثبتون النوعين فقط، علو القدر وعلو القهر، وأما علو الذات فإنهم ينفونه ويقولون إن الله في كل مكان، تعالى الله عما يقولون. نعم. والله أكبر من غدا لسريره. والله أكبر من يخاف جلاله أملاكه من فوقهم ببيان. كما في القرآن: ولله يسجد من في السماوات والأرض، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم يفعلون ما يؤمرون يخافون ربهم من فوقهم دل على أن الله فوقهم سبحانه وتعالى. نعم. والله أكبر من غدا لسريره أقم به كالرحل للركبان كما جاء في الحديث الله سبحانه وتعالى السرير معناه العرش فوق العرش وإنه لا يعص به كما يعص الرحل بالراكب من عظمته سبحانه وتعالى العرش العظيم اللي وسع الكرسي والسماوات والأرض يعص من جلال الله وعظمته وفوقيته عليه سبحانه وتعالى. نعم. والله أكبر من أتانا قوله من عنده من فوق ست ثمان ست كذا عندك كذا نعم يعني قصده العرش يصير هو الثامن سبع سماوات والعرش هو الثامن لكن أنا اللفظة لي أنا ما أدري لعله سمت ثمان سمت عن نعم تاج لا في جميع النسخ يقول ست. نعم. نزل الأمين به بأمر الله من رب على العرش استوى الرحمن الله أكبر والله أكبر من أتانا قوله قوله يعني القرآن قوله يعني القرآن. نعم. من عنده من فوق ست ثمان يعني السماوات السبع والعرش والله فوق الجميع فوق السماوات وفوق الأرض. نعم. نزل الأمين به بأمر الله من رب على العرش استوى الرحمن. نعم. وإنه لتنزيل رب العالمين عن القرآن. نزل به الروح الأمين. هذا دليل على العلو لأن النزول لا يكون إلا من علو. ودليل على أن القرآن كلام الله. نزل به جبريل نزل به الروح الأمين على قلبك أي الرسول صلى الله عليه وسلم يكون من المنذرين بلسان عربي مبين هذا سند القرآن سند القرآن عن محمد عن جبريل عن الله سبحانه وتعالى. نعم. والله أكبر قاهر فوق العباد فلا تضع فوقية الرحمن. نعم. والله أكبر والله أكبر قاهر فوق العباد فلا تضع فوقية الرحمن. نعم. والله أكبر هو القاهر فوق عباده سبحانه وتعالى سبق لنا إن له فوقية القدر وفوقية القهر وفوقية الذات فوقية الذات فوق المخلوقات. نعم. من كل وجه تلك ثابتة له لا تهضموها يا أولي العدوان. من كل وجه يعني الوجوه الثلاثة فوقية القدر فوقية القهر فوقية الذات كلها ثابتة لله لا تهضموه بجحد فوقية الذات يقولون ما له إلا فوقية القهر والقدر. نعم. من كل وجه تلك ثابتة له لا تهضموها يا أولي العدوان. والهضم معناه النقص يعني لا تنقصوا معنى من معانيها. نعم. قهرا وقدرا واستواء الذات فوق هذه أنواع العلو وأنواع الفوقية قهرا وقدرا والذات سواء الذات وعلو الذات فوق المخلوقات. نعم. قهرا وقدرا واستواء الذات فوق العرش بالبرهان والقرآن. أعلى المخلوقات هو العرش أعلى المخلوقات هو العرش وهو أعظمها والله جل وعلا فوق العرش وفوق مخلوقاته. نعم. فبذاته خلق السماوات العلى ثم استوى بالذات فافهم ذاني لأن الله قال إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. الضمير في قوله خلق وين يرجع؟ الضمير في قوله خلق، لأن خلق فيه ضمير، خلق هو، وين يرجع الضمير؟ يرجع إلى الله، إن ربكم الله. كذلك ثم استوى على العرش فيه ضمير، فيه استوى ضمير، وين يرجع؟ يرجع إلى الله، فدل على أنه هو الذي استوى على العرش بذاته سبحانه وتعالى. فكما أنه هو الذي خلق الخلق بذاته، فكذلك هو الذي استوى على العرش بذاته. أما أنكم تقولون نعم هو الذي خلق الخلق بذاته، ولكن استوى على العرش بأمره واستيلائه وقهره، هذا تفريق بين متماثلين. نعم. فبذاته خلق السماوات العلى ثم استوى بالذات فافهم ذاني. فضمير فعل الاستواء يعود للذات التي ذكرت بلا فرقان. نعم، الذات التي ذكرت الله، إن ربكم الله الذي خلق، أي الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، أي الله جل وعلا. الضمير واحد ومرجع واحد بالفعلين، فلماذا تفرقون؟ نعم. هو ربنا خالق هو مستو بالذات هذه كلها بوزان. نعم. والله أكبر ذو العلو المطلق المعلوم بالفطرات للإنسان. لما انتهى من الاستواء انتقل إلى العلو، وعرفنا الفرق بينهما، العلو صفة ذات والاستواء صفة فعل. فعلوه من كل وجه ثابت. وقالوا أيضا من الفروق أن العلو ثبت بدليل الوحي، أما الاستواء ثبت بدليل الوحي فقط، وأما العلو فثبت بدليل القرآن والسنة والإجماع والفطرة. هذا من الفروق أيضا، الاستواء ثبت بدليل السمع أي القرآن والسنة، لأن العقل ما له دخل في هذا. وأما العلو فقد ثبت بالدليل العقلي والدليل السمعي والفطرة السليمة. فالجهال واللي ما تعلموا والبدو الأعراب إذا دعوا وين يتجهون بدعائهم؟ يجيون إلى العلو، ينظرون إلى السماء، يرفعون يديهم إلى السماء، وهم ما علمهم أحد ولا دوسوا العقيدة، لكن فطرتهم هكذا. نعم. والله أكبر ذو العلو المطلق المعلوم بالفطرات للإنسان. الفطرات يعني مثل ما قلت لكم، الأعراب واللي ما تعلموا يرفعون أبصارهم إلى السماء عند السؤال، يعني فطرة ضرورية، فطرة ضرورية، ما لا تعلموا يقول لهم العلو والاستواء، ما تعلموا هالأمور هذه، لكن فطرتهم لتوجه إلى السماء. نعم. فعلوه من كل وجه ثابت، الله أكبر جل ذو السلطان. والله أكبر من رقى فوق الطباق رسوله فدنا من الديان. هذا كما في أول سورة النجم، أول سورة النجم، ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى كان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. في سورة الإسراء قال الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، فالإسراء قبل المعراج، أسري به ثم عرج به عليه الصلاة والسلام في ليلة واحدة، ثم رجع إلى مكة في ليلة واحدة، والله قادر على كل شيء. الرسول عرج إلى ربه، هذا دليل على إثبات العلو لله سبحانه وتعالى، صعد ورفع إلى ربه، والإسراء والمعراج ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وهو معجزة معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم. من جحده كفر، من أنكر الإسراء والمعراج فقد كفر. والإسراء والمعراج كان بالروح والبدن، كان بالروح والبدن وليس هو بالروح فقط كما يقوله المحرفون والمخرفون، لأن الله جل وعلا يقول أسرى بعبده، والعبد اسم للروح والبدن، هم العبد اسم للروح فقط، أسرى بعبده. والحديث يفصل هذا، جبريل جاءه وهو نائم في بيت أم هان، جاء بالبراق دابة سريعة العدو وحمله عليها إلى أن وصل إلى بيت المقدس، ثم صلى بالأنبياء في بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء. هذا بالروح والبدن ليس بالروح فقط. نعم. وإليه قد عرج الرسول حقيقة، لا تنكر المعراج بالبهتان، ودنا من الجبار جل جلاله، ثم دنا فتجلى، دنا من الله يعني. نعم. ودنا من الجبار جل جلاله، ودنا إليه الرب ذو الإحسان. نعم. والله قد أحصى الذي قد قلتم في ذلك المعراج بالميزان، لأن لهم أكاذيب في المعراج وافتراءات وتأويلات، الله قد أحصاها وسيحاسبهم عليها سبحانه وتعالى، لأنهم تكلموا في الإسراء والمعراج بكلام كثير من التأويل والتحريف والافتراءات، ولم يثبتوه على الوجه الصحيح. نعم. وهو معجزة من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم، يثبت كما جاء سائر معجزاته صلى الله عليه وسلم، ما يقاس في أفعال البشر. يقول كيف راح بليلة وحده ورجع، وكيف صعد إلى السماء، السماء كما هو معلوم مرتفعة جدا عن الأرض، كيف تجاوز السبع طباق مع بعد ما بينها وكثافتها، هذا ما يستغرب على قدرة الله سبحانه وتعالى. وهذا من المعجزات التي يجريها الله على أيدي رسله، ما لا صنع للبشر بها، وإنما هي من صنع الله سبحانه وتعالى. لا نتدخل بأفهامنا وعقولنا وقياساتنا ونسأل لماذا وكيف وكيف وكيف، نؤمن بما جاء ونعتقد أنه حق، ولا نتدخل فيه بأسئلة وإشكالات، لأن هذا ما هم من شؤوننا، وشأن الله أعظم من ذلك، وعلم الغيب أعظم من ذلك. ما نعلم شيء وما أوتيكم من العلم إلا قليلا، فالواجب أن الإنسان يتوقف، يعرف قدر نفسه، ولا يتدخل في شأن الله وشأن قدرة الله وشأن الغيب وشأن معجزات الأنبياء، يتدخل فيها ما يجوز هذا. أنا ما هو مؤمن، المؤمن يسلم ويعلم أن الله على كل شيء قدير، المؤمن يسلم لله ورسوله يعلم أن الله على كل شيء قدير، وأن قوله هو الحق، وقول الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق. أما كونه هو ما فهم أو أشكل عليه، هذا ما له أثر على النصوص، يرجع على نفسه باللوم، النفس صارت قاصرة، لا يرجع على النصوص ويتكلم فيها ويشكك فيها كما يفعله الكتاب العصريين والجهال قلتم خيالا أو أكاذيبا أو المعراج لم يحصل إلى الرحمن. قلتم هذا خيال، المعراج اللي ذكر هذا خيال، ما هو واقع، أو هو كذب كما قالته قريش وكذب الرسول لما أخبره، بل إن من المسلمين من يرتد بسبب ذلك لما أخبره، وحصل فيه امتحان، تميز المؤمن صادق الإيمان بالله. ولهذا لما قالوا لأبي بكر أرأيت ما قال صاحبك، قالوا ماذا قال؟ قالوا يزعم أنه ذهب إلى بيت المقدس وعرج إلى السماء وجاء في ليلة واحدة ونحن نضرب أكباد الإبل إلى بيت المقدس شهرا ذهابا وشهرا إيابا، فكيف يكون هذا؟ قال أبو بكر رضي الله عنه إن كان قال هذا فهو خطأ، لا شك فيه، إن كان قال هذا فهو كما قال صلى الله عليه وسلم، لا شك فيه، هذا هو الإيمان. قلتم خيالا أو أكاذيبا أو المعراج لم يحصل إلى الرحمن إذ كان إلا يقولون له عرج ما هو إلى الله، عرج إلى السماء يعني إلى أمر الله أو إلى ملكوت الله، لأنه ما عندهم رب في السماء أو فوق السماء، ما عندهم إله، ما يثبتون إله. إذ كان ما فوق السماوات العلا رب إليه منتهى الإنسان. هذا اعتقاده، من ما فوق السماوات رب، فهو ما عرج إلى الله، إنما عرج إلى الكائنات أو إلى مكان أمر الله. والله أكبر من أشار رسوله حقا إليه بإصبع وبنان. النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ربه في خطبة حجة الوداع في نمرة لما خطب الحجاج، وأشار يده قال هل بلغت؟ قالوا نعم. قال الله رفع أصبعه إلى السماء، قال اللهم اشهد، إشارته إلى السماء هذه إثبات للعلو، علو الله سبحانه وتعالى، أشار بها إلى السماء ثم نكتبها إليه قال اللهم اشهد، أشار إلى الرب فوق وأشار إلى الناس تحت وقال اللهم اشهد، هذا من أدلة العلو، وهم عندهم ما يجوز أن يشار إلى الله، يقولون يكسرون أصبع من أشار إلى الله في العلو. نعم. والله والله أكبر من أشار رسوله حقا إليه بإصبع وبنان في مجمع الحج العظيم بموقف دون المعرف موقف الغفران. موقف دون المعرف دون عرفة وهو نمرة، وهو صلى الله عليه وسلم لأه في وادي عرنة، وصلى الله عليه وسلم نزل لنمرة في الصباح ثم انتقل إلى وادي عرنة وخطب فيه صلى الله عليه وسلم وصلى لأصحابه الظهر والعصر، ثم انتقل إلى عرفة ووقف بها، فهو نزل بنمرة وخطب بعرنة ووقف بعرفة عليه الصلاة والسلام. نعم. من قال منكم من أشار بأصبع قطعت فعند الله يجتمعان. يقولون لو رأينا واحد يشير بأصبعه إلى الله في السماء قطعنا أصبعه، إذن اقطعوا أصبع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. والله أكبر ظاهر ما فوقه. نعم. صلى الله إليكم صاحب الفضيلة يقول هذا: إن بعض العلماء يقول إن أبوي الرسول صلى الله عليه وسلم وكل من مات قبل البعثة فهو من أهل الفترة، ويستدل بقوله تعالى: لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبله، ويجيب عن الأحاديث التي جاءت بأن أم الرسول صلى الله عليه وسلم وأباه في النار هي أحاديث شاذة لأنها قد خالفت صريح القرآن. هذا هو الشاذ، هو نفسه هو الشاذ والعياذ بالله. يرد على الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول أحاديث شاذة، يعني هو اللي كلامه يصير هو الحق. أهل مكة والذين بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسوا أهل مكة، لأن عندهم بقايا من دين إبراهيم، عندهم بقايا من دين إبراهيم وإسماعيل، وعندهم ذكر للتوراة والإنجيل. ما هو أهل فترة، ما هو أهل فترة، لذلك يحجون، يحجون إلى البيت ويقفون يوم عرفة في مزدلفة، وبعضهم يقف في عرفة ويجول منى ويبيتون ويرمون، هذا من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. يطوفون بالبيت، كل هذا من دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، يسعون بين الصفا والمروة. ما هم منقطعين، ما جاءهم شيء، عندهم بقايا من دين إبراهيم ومن دين إسماعيل، لكن الخبيث هذا عمرو بن لحي هو اللي يدخل عليهم التغيير، يدخل عليهم التغيير دين إبراهيم، وإذا كانوا على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام. لا، هم عندهم خبر من الرسالات، وعندهم خبر من دين إبراهيم، نعم، وعندهم خبر من بطلان عبادة الأصنام، وأن إبراهيم جاء بالتوحيد، عندهم خبر في هذا، نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: أليس في قول ابن القيم رحمه الله ولكنه استولى على الأكوان، أليس يلزم منه أنه استرده وهذا غير صحيح؟ استولى على الأكوان يعني أنه سبحانه وتعالى كل الكون في ولايته وقبضته، هو استولى على الأكوان سبحانه، مستولى على الأكوان من الأزل منذ خلقها سبحانه وتعالى. أما العرش فلا يقال استولى، يقال استوى كما قال الله جل وعلا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: يوجد في الصيدليات الآن جهاز يلبس في المعصم بحجم البيجر ويوضع فيه بطارية، وفائدته أنه يمنع اقتراب البعوض منك 5 أمتار من كل جهة، هل يجوز لبسه وقاية من حمى الوادي المتصدع؟ أرجو البيان. والله لا يسأل عنه الأطباء إذا كان صحيح أنه يمنع البعوض، لأن فيه مادة، حساسية تطرد البعوض، إذا ثبت هذا فلا مانع من استعماله، لأنه من الوقاية، مثل الدهون، يقولون فيه دهون الآن يدهن في الجلد ويقيه من البعوض، هذا من الوقاية، إذا ثبت هذا هو من الوقاية. وهذا يدل على ضعف البشر، الآن أخافوا من البعوض، خوفوا من البعوض الآن، هذا يدل على ضعف البشر، هل وينهم عند أنفسهم؟ لا. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: هل الوباء المنتشر الآن يقاس على الطاعون حيث لا يدخل، إلى البلد التي هو فيه ولا يخرج منها؟ نعم، نعم، لا شك إن الوباء أنه يجب أنه من كان في البلد الذي هو فيه لا يخرج، ومن كان خارجها لا يدخل فيها، هذا من الوقاية، الوقاية للناس، ما يخرج لهم واحد قد يحمل هذا الوباء ومن الوقاية للذي في الخارج أنه لا يدخل إلى الخطر. عمر رضي الله عنه لما أقبل على الشام وقد وقع فيها الطاعون لم يدخلها، قال له أبو عبيدة رضي الله عنه: تفر من قدر الله؟ قال: نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم به في بلد فلا تقدموا عليه. هذا من الوقاية، وقد أمرنا باتخاذ الوقاية. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: هل أحد من الأنبياء غير محمد صلوات الله وسلامه عليهم عرج به إلى السماء؟ لا نعلم هذا، خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، لا نعلم إلا المسيح عليه السلام رفع. المسيح لما تآمروا على قتله رفع من بينه، رفعه الله إليه، وسينزل في آخر الزمان لقتل الدجال وإظهار دين محمد صلى الله عليه وسلم حكم بالشريعة الإسلامية. عيسى عليه السلام رفع إلى السماء، لكن ما هو مثل المعراج الذي حصل لمحمد صلى الله عليه وسلم. لا، إدريس ما رفع مكان عليا، الله أعلم، رفع بعد موته، بعد موته. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: سمعنا من بعض العلماء أن منكر الإسراء كافر ومنكر المعراج فاسق، فهل هذا التفريق صحيح؟ لا، هذا تفريق باطل. منكر المعراج مثل منكر الإسراء، كلهم كفار، لأن الجميع ذكر في القرآن، ذكر في القرآن الإسراء في سورة بني إسرائيل، وذكر المعراج في سورة النجم. الذي يفرق بينهما يفرق بما دل عليه القرآن. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، ما أريد أن أحد يتدخل هذه العلوم العظيمة ويجيب أفكار جديدة. يسعنا يا إخوان ما وسع السلف، لا يجوز لنا أن نتدخل في أفكار جديدة وعلم جديد ونترك ما عليه سلفنا الصالح. السلف ما فرقوا بين هذا، من جاب هذا التفريق؟ نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: المسلم إذا عمل أمورا شركية على علم ثم تاب منها هل يحبط عمله السابق؟ هذا محل خلاف. يعني إذا عمل أعمالا صالحة، عمل أعمالا صالحة في حال الكفر ثم تاب ودخل في الإسلام، هذا محل خلاف من العلماء، من يقول أنها حابطة لكن بداية من التوبة من دخول الإسلام، ومنهم من يقول لا، أن أعماله السابقة الصالحة تحسب له إذا تاب إلى الله. ولذلك لما سأل الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أعماله قبل الإسلام، أنه كان يعمل كذا ويعمل كذا، قال له صلى الله عليه وسلم: أسلمت على ما أسلفت من خير. فأخبره أن ما مضى من الأعمال الصالحة يحسب له إذا أسلم. والآن هذا هو الصحيح إن شاء الله. سؤال عفى الله عنك: في المسلم إذا عمل أمورا شركية مرتب منها، نفس الخلاف في الاثنين، نعم، المرتد أو الكافر الأصلي، معنى واحد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب والمرتد الفضيلة. الله جل وعلا يقول: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعماله. قيد حبوط الأعمال في موته على الكفر، دل على أنه لو تاب فإن أعماله لا تبطل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: هل المعراج إلى السماء حصل بالبراق؟ لا، المعراج البراق هذا في الأرض، في الأرض سار به من مكة إلى بيت المقدس، أما إلى السماء فقد عرج به بالمعراج، وهو آلة آلة الصعود. المعراج آلة الصعود، والله أعلم بكيفيتها وما هي، الله أعلم بذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: هل يجوز إثبات ذنوب الله عز وجل من الرسول صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج، وما الدليل على ذلك؟ ظهر الآية ثم دنا فتدلى فأوحى إلى عبده، إلى عبده، عبد من؟ عبد الله سبحانه وتعالى، دل على أن الذي دنا هو الله وأنه أوحى إلى عبده محمد صلى الله عليه وسلم. ومن المفسرين من يقول المراد جبريل، علمه شديد القوى، هذا جبريل ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا، أي جبريل فتدلى فأوحى إلى عبده، أي عبد الله. هو فيه تعسر يعني، لأن الضمير هذا راجع إلى الله عز وجل، يكون الذي أوحى إلى عبده هو الله أليس جبريل. ظاهر الآية والله أعلم أن الذي دنا هو الله جل وعلا، والقول الثاني أن ذلك هو جبريل. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: عندما أسري به صلى الله عليه وسلم ثم وجد إخوانه من الأنبياء والرسل في السماء، هل كان وجودهم في هذه الليلة فقط، أم أن أرواح الأنبياء وأجسادهم في السماء تكون بعد موتهم عليهم الصلاة والسلام؟ الله أعلم. هو لقيهم في الأرض في بيت المقدس صلى الله عليه وسلم، ولقيهم في السماء، وهذه أمور برزخية، هذه من أمور الغيب التي لا يعلمها إلا الله، والله على كل شيء قدير. نعم. هل صح، أحسن الله إليكم، يقول: هل صح عن ابن عباس رضي الله عنه أن الله أنزل القرآن جملة إلى بيت العزة في السماء السابعة ثم أنزله منجما على رسوله صلى الله عليه وسلم، وهل جاء وصف صحيح في السنة لبيت العزة؟ بيت العزة بيت في السماء، البيت المعمور، وهو بحذاء الكعبة المشرقة، تطوف به الملائكة، يطوف به الملائكة ويدخلون، كما أن بني آدم يطوفون بالكعبة ويتجهون إليها، هذا بيت العزة. أما ما ورد عن ابن عباس أن جبريل عليه السلام نزل بالقرآن جملة واحدة من بيت العزة، عن من اللوح المحفوظ، لأن القرآن محفوظ، اللوح المحفوظ نزل به من بيت العزة إلى رسول الله، ثم إن القرآن نزل من اللوح المحفوظ، من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء في ليلة واحدة، ثم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في الأرض مفرقا ومنجما، فنزول جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء. أما على الرسول في الأرض فهو نزل مفرقا حسب الوقائع. هذا القول قوي، هو قوي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، الله أعلم، الله على كل شيء قدير. إنما هذا لا يتعارض مع أن القرآن كلام الله، وأنه تكلم به، وأنه كتبه في اللوح المحفوظ، وأنه نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليكم صاحب الفضل. فلا شك أن القرآن نزل على الرسول منجما، ما نزل جملة واحدة، ولذلك يقول جل وعلا: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. قال الله جل وعلا: كذلك لنثبت به فؤادك، يعني نزلناه منجما ومفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا، مرتل بنزوله، بمعنى أنه نزل منجما حسب الوقائع والحوادث، يكون ذلك أسهل على الرسول صلى الله عليه وسلم وأسهل على المسلمين مما لو نزل جملة واحدة. فنزوله إلى الرسول لا شك أنه ما نزل جملة واحدة، إنما نزل مفرقا. أما نزوله من إلى بيت العزة والبيت المعمور ليلة واحدة، الله أعلم بذلك، إذا ثبت أمان من ذلك، وهو كلام الله لا شك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: رجل دائما إذا اغتسل للتبرد ينوي بغسله عن الوضوء ولا يتوضأ، والسؤال: هل هذا الغسل يكفي عن الوضوء؟ لا، هذا لا ما يكفي. إلا التبرد ما هو بعبادة، التبرد ما هو بعبادة، فلا يدخل فيه الوضوء. الوضوء يحتاج إلى نية، يحتاج إلى ترتيب، يحتاج إلى موالاة. أما التبرد هذا ما هو عبادة، لا يدخل فيه. نعم. وهل يلزمه شيء في الأغسال الماضية إذا كان جاهلا بالحكم الشرعي؟ معناه أنه ما توضأ، فإن كان أنه يضبط الصلوات اللي صلاها ويمكن أن يقضيها يجب عليه القضاء. أما إذا كان جهر طويل ولا يمكن ضبط الأمور فلعله يعذر بالجهل. هذا يذكر أنه إمام مسجد مثل ما ذكرنا، إذا كان أنه يمكن صلاة الجماعة صحيحة، صلاة الجماعة صحيحة، أما هو فإن كان يمكنه ضبط الصلوات ويمكنه إعادتها إنه يعيدها. أما إذا كان ما يمكن ضبطها أو هي كبيرة جدا ويشق عليه إعادتها فإنه يعذر بالجهل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة. ورد عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: فر من المجذوم فرارك من الأسد. وكذلك أنه قال لمجذوم جاء يبايع: اذهب فقد بايعناك ولم يصافح. ما هو الجمع بين هذه الأحاديث؟ الجمع واضح، هو قوله لا عدوى هذا رد على أهل الجاهلية الذين يعتقدون أن المرض ينتقل بنفسه ويتعدى بنفسه، هذه عقيدة أهل الجاهلية، لا أن الله هو الذي يدبره وينقله. أما قوله فر من المجنون فرارة من الأسد هذا معناه اتخاذ الوقاية، نحن أمرنا باتخاذ الوقاية والأسباب النافعة، هذا من الوقاية والأسباب النافعة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، يقول: جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضره شيء في منزله ذلك. يقول بعض الناس إنه قد يقول هذا القول أحد ومع ذلك يناله الذي يؤثر فيه، ما هو الجواب عنه؟ الجواب أن نقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن من قال هذا بحضور قلب استعانة بالله فما هو، أما مجرد اللفظ أن الإنسان يقوله وقلبه غافل هذا لا، قد لا ينفعه هذا الفكر، لأنه ما قاله عن نية وعن حضور قلب، عن يقين، قاله بلسانه فقط. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.